يبقى ادينا لامهاتنا حقهن كاملا. عارفين هي ايه؟ ان تجدها امة عبدة فتشتريها فتعتقها. الحمد لله، نحن احرار، ابناء احرار، احفاد احرار. يبقى مهما صنعنا مهما عملنا سنبقى دائما من المقصرين مع امهاتنا. فاللهم اغفر لنا تقصيرنا في حق امهاتنا وفي حق ابائنا يا رب. الصحابة والسلف الصالح كانوا يعظمون حق الام، كانوا يعرفون حق الام. عثمان بن عفان يا اخوانا، عثمان كان يقول: ما كنت اقدر ان اتامل في وجه امي منذ اسلمت. الله الله، يقول لك من يوم ما اسلمت ما اقدرش املي عيني من امي كده. دي اسمها محبة اجلال. اما تحب حد قوي وتجله قوي وتوقره قوي ما تعرفش تملي عينك منه. عثمان يقول: منذ اسلمت ما كنت اقدر ان املأ عيني من وجه امي. النهاردة الام لو امرت ولدها بامر ان لم يجعر ويجعجع، ان لم يملأ البيت ضجيجا وعجيجا وصياحا وصراخ، ان لم يضرب كفا بكف، ان لم ينفخ في وجهها، ان لم يضرب الارض بقدميه سخطا، اضعف حاجة يحد لها النظر. بص لها كده نظرة عابسة كريهة بغيضة، اقسم بالله هذا من العقوق. انك تحد النظر لوجه امك شزرا وغضبا، والله هذه كبيرة. تعلموا الادب من عثمان. ما كنت اقدر ان املأ عيني من وجه امي منذ اسلمت. كهمس الدعاء ذهب الى امه فوجد عقربا في الدار فجرى خلف العقرب ليقتله، فدخل العقرب في جحر بدون تفكير، ادخل يده في الجحر خلف العقرب واخذ العقرب يلدغه بذنبه، يضربه بذنبه وهو يصفر ويحمر ويتلون ويتصبب منه العرق الى ان قتله. سمم نفسه، اتسمم. قالوا: لماذا فعلت هذا؟ قال: خشيت ان يخرج بليل فيلدغ امي، انا اموت ولا يمس امي سوء، انا تلدغني العقارب ولا يسقط على وجهها ذبابة. والله يا اخواني، الواحد منا عندما يعرض نفسه على هؤلاء يرى نفسه في قمة العقوق وفي قمة التفريط. ويل لنا إن لم يغفر لنا ربنا. زين العابدين كان إذا أراد أن يأكل جعل الطعام الواحد في طبقين بينه وبين أمه، فسألوا: لماذا لا تأكل معها في طبق واحد؟ اسمعوا العجب. قال: أخاف أن أمد يدي على قطعة لحم وآكلها وتكون نفس أمي قد اشتهتها من قبلي فأقع في عقوق الأمهات. يا الله، نسمع عن فلان يعيش مع أمه في بيت واحد ويخفي الفاكهة في ثوبه حتى لا يعطيها منها حبة أو حبتين. إيه اللي احنا فيه ده؟ إذا اشتكت زوجته الصداع دلالا طار بها إلى الطبيب وفحوصات وأشعات ومن طبيب إلى طبيب وكنسلت. وأمه هذه العجوز التي هدها المرض، مريضة بالضغط والسكر والكبد، يبخل عليها بتذكرة الكشف وبحبة الدواء، ثم يسأل الله الجنة في الصلاة: أي جنة تريد؟ وأنت واقع في جريمة أعظم من السرقة والزنا. اللهم اغفر لنا يا رب.